فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة حسنة. حديث رواه مسلم. سيدنا جابر بيقول أن ديار الأنصار وبالذات قبيلة جابر كانت بعيدة عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا من يعني قفل الكلام اللي ورا ده كله، قفل المكيفات اللي ورا والمراوح اللي ورا، كلهم نتخانق ولا قوم اروح يعني هو ناقص تنهج ما اروح انام رجليها خلاص. قوم يا سعد قفل المكيفات والمراوح اللي ورا، اللي جاي عشان ينام النهارده هنقعد ساعه الا ربع صاحيين بس، بعد كده عايز ينام ينام. كلهم نتخانق وزعق ليه كده؟ هو الشغل كان مسكت الناس والله في المراوح شغل الكلام ده ماشي. طفي المكيفات الخلفية فيش ولا مكيف يشتغل، والمراوح اللي ورا تطفي، في مروحة شغالة هناك ما إن عليها انك تخفى. من المساجد لم تبنى لمثل هذا، لا تجعلوها كهشات الأسواق. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا جابر بيقول كانت بيوتنا بعيدة عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا. شوف الخطة بقى والتفكير. فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة حسنة. وده أولا مش القصد فيه أنهم يتعبوا أكثر، إنما القصد فيه نظرة مستقبلية. طب أنت بعت البيوت اللي برا هتبيعها لمين؟ ما يبيعها الناس. طب الناس دول لو مسلمين هيصلوا ولا مش هيصلوا؟ هيصلوا. طب لو مش مسلمين يعني يبقى استفدنا ايه؟ ثانيا ان مع الزمن المفترض ان المدينة مدينة الهجرة ودار الهجرة، المدينة هي دار الهجرة، وسيهاجر اليها كل من يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكثافة السكانية هتزيد، هيزيد العدد. طب لما هيزيد العدد عطلان بتاع دي يا احمد عطلان ده عطلان، تعال اقعد هنا تعال، وانتوا لما عندكم ادي واحد ممكن نعلق حبل ولا ايش تعلق جنب الثالث عشانك. لا حول ولا قوه. النبي عليه الصلاه والسلام له نظره مستقبليه، المدينه هتكبر وناس هتهاجر وهاجي بالالاف. طب لما المدينه تزحم، طبعنا اللي بره قاعد حد دخلنا جو، هتيجي ناس ثانيه هتبني بره وتمتد. والنهارده بسم الله ما شاء الله المسجد النبوي قد المدينه اللي كان فيها ساكن النبي 10 مرات عليه الصلاه والسلام. يبقى عمليه ان ابيع بيت واجي جنب الجامع مش ورد التصرف، مش ورد التصرف المطلوب. لا انت تمشي وتحمل. وبعد اذا كان جابر واصحابه الاولينيين اللي اتبنى عليهم الاسلام مش هيمشي المسافه دي، واذا كان جابر اللي هو راح الجامع اللي قاعد فيه النبي عليه الصلاه والسلام مش هيمشي المسافه دي، امال اللي عايز يروح جامع معاذ ولا يروح جامع الصبط ولا يروح جامع مش عارف يعمل ايه؟ ده اذا كان الجامع اللي فيه محمد عليه الصلاه والسلام واللي فيه الرجال اصحاب العزائم واصحاب القلوب واصحاب النفوس قويه مش هيعملوا كده. فلكان لازم النبي عليه الصلاه والسلام يؤسس لحقائق ترسخ في الاذهان، ان اللي يمشي مسافه ويصبر ويتجلد هو ده الصح. البيت بعيد النهارده يعني كان بعد كم متر؟ 500 متر ما اعتقدش كان يوصل يزيد عن 500 متر، خليه حتى كيلو متر، حتى لو كان على بعد كيلو متر. ما بعد كده هتتسع المدينة تبقى ساعتها 10 كيلو 20 كيلو 50 كيلو. يبقى إذن الأصل أن يتحرك الناس إلى المسجد، ما يبيعش البيت يخلي البيت وبعدين هتيجي ناس ثاني، لما تيجي ناس ثاني هتبني وتزيد